إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، جاء في الحديث الشريف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأعرابي، أي نزل ضيفا عند أعرابي، فأكرم الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعهدنا إيتنا. فأتاه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ قال: ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي، ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجز هذا أن يكون كعجوز بني إسرائيل، عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقال له أصحابه: وما عجوز بني إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام حين أراد أن يخرج بقومه أو أن يسير ببني إسرائيل من مصر، ضل عليهم الطريق فلم يعرفوا كيف يخرجون، فسأل موسى عليه السلام علماء بني إسرائيل عن هذا، فقال له علماء بني إسرائيل: إن نبي الله يوسف عليه السلام كان قد عهد إلينا ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. قالوا هنا المقصود عظامه يعني بدنه أو جسده، حتى ننقل عظامه معنا. فسأل موسى عليه السلام: من يعرف أين عظام يوسف عليه السلام؟ قالوا: لا يعرف موضعها إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل. فطلب منها نبي الله موسى عليه السلام أن تدلهم على موضع بدن نبي الله يوسف عليه السلام، فقالت: لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قالت: لا حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة، أو أن أكون مرافقتك في الجنة. فكره موسى عليه السلام ما قالت، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن أعطها حكمها، أن أعطها حكمها. فلما أعطاها حكمها قالت لهم: اذهبوا إلى هذا الماء المستنقع. كانت أرضا منخفضة وصارت مستنقعة ماء، فذهبوا إلى ذلك الموضع. قالت لهم: أنضبوا الماء. فأنضبوا الماء، ثم أشارت إلى موضع وقالت لهم: احفروا هنا. فحفروا فوجدوا جسد نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما أقلوه من الأرض إذا الطريق مثل وضح النهار أو مثل ضوء النهار، اتضح لهم الطريق. فخرجوا من مصر. هذا الحديث رواه الحاكم في صحيحه، ورواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الذهبي والألباني وغيرهم من علماء الحديث. في هذا الحديث الشريف العظيم فيه فوائد عديدة تستفاد من هذا الحديث الشريف. ففي أوله أن المصطفى عليه الصلاة والسلام نزل ضيفا عند رجل أعرابي ومن عامة الأمة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة من دعاه عليه الصلاة والسلام. فكان الأعراب يدعون النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب دعوتهم، ودعاه رجل يهودي على خبز وإهالة سنخة، يعني على دهن متغير من طول المطر والخبز. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته وأكل في بيته عليه الصلاة والسلام. وكان يسلم على الصبيان، على الأطفال في الطريق إذا رآه يسلم عليهم. وكانت ربما تأتي الأمة المملوكة يكون لها حاجة، فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فربما أخذت بيده ويسير معها حتى يقضي لها مصلحة، يكون لها مشكلة مع سيدها، لها أمر، تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتطلب منه المساعدة فيسير معها عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام من أهل التواضع لله سبحانه وتعالى، ويرشد أمته إلى ذلك، فيقول عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. فهذا الأعرابي دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا عنده، وأكرم الأعرابي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهنا تأتي الفائدة الثانية، وهي مكافأة من أسدى إليك معروفا. فلما استضاف هذا الأعرابي النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه بطعام، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للأعرابي: تعهدنا إيدنا، يعني مر علينا دائما، ويطلب منه أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتيه. ففعل الأعرابي وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حاجتك؟ يعني سلني حاجة حتى أقضي لك هذه الحاجة. يريد أن يكافئه المصطفى عليه الصلاة والسلام، مع أن المنة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام على جميع الأمة، ولكنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئ هذا الأعرابي. فقال: ما حاجتك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ويقول: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. فمن هذا الباب أراد المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكافئ هذا الأعرابي، فقال: ما حاجته؟ فالأعرابي طلب حاجة من حوائج الدنيا، قال: ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي. يريد يعني مكافأته من النبي عليه الصلاة والسلام ناقة وأعنز. وهنا يأتي الدرس الثالث المستفاد من هذه القصة التي قصها النبي عليه الصلاة والسلام علينا ومن هذا الموقف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشد أصحابه إلى علو الهمة واغتنام الفرصة. يعني الآن هذا الأعرابي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له سل حاجتك، فمعناه أنه لو طلب في هذا الوقت حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يوحي الله تعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقضاء هذه الحاجة، وإما أن يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته مستجابة. فكان ينبغي عليه أن يسأل حاجة من حوائج الآخرة. يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذه المرأة العجوز لما يعني احتاج إليها نبي الله موسى عليه السلام في أمر، فطلبت حاجتها أن تكون مرافقته في الجنة أو أن تكون معه في الجنة. فإذا يعني كان ينبغي على هذا الأعرابي أن يغتنم هذه الفرصة ويسأل أن يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيفوز فوزا عظيما، لأن الدنيا فانية وإلى زوال، وهذه الأعنز والناقة لا تسوى شيئا إلى جانب الفرصة التي كانت متاحة له أن يطلب طلبا عظيما ينفعه في آخرته. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ذلك. وهناك صحابي آخر كريم اسمه ربيعة بن كعب رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما سلمي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام سلمي اطلب مني شيئا، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. فهذا الصحابي الكريم فعلا يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليه، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الحديث الشريف الجليل الذي ذكرناه قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصة وقعت لنبي الله موسى عليه السلام، وذلك أنه عندما أراد أن يخرج ببني إسرائيل من مصر هاربين من بطش فرعون وجنوده، فخرج ببني إسرائيل ويريد أن يعبر بهم البحر إلى سيناء هربا من فرعون وجنوده، ويعلم أن فرعون قد خرج بجنوده ملاحقين موسى عليه السلام وقومه ويطاردونهم. وفي هذا الموقف العصيب ضلوا الطريق وتاهوا عنه وعجزوا أن يعرفوا أين الطريق الذي يوصلهم إلى سيناء، اشتبهت عليهم الطرق وصاروا لا يدرون يسيرون في هذه الجهة أو في هذه الجهة. فهنا علم موسى عليه السلام أنه لا بد من سبب لهذا الذي حدث، يعني ليس في العادة أن يضلوا جميعا عن الطريق ويخفى عليهم، فلا بد من سبب لهذا الذي حدث. فهنا سأل موسى عليه السلام علماء بني إسرائيل، وهذه أيضا فائدة من فوائد الحديث، أن موسى عليه السلام سأل علماء بني إسرائيل، ثم لما دلوه على المرأة العجوز ذهب إليها وسألها. ففيه أن الإنسان يستفيد ممن تأتيه منه الفائدة. فنبي الله موسى عليه السلام هو خير أهل زمانه عليه السلام، ومع ذلك لم يمتنع أن يستفيد من علماء بني إسرائيل الذين يعني هم أقل منه رتبة ودرجة، وأن يستفيد من المرأة العجوز. وهذا هدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يستشيرون من يفيدهم وينتفعون بمشورته وفائدته ولا يستكبرون عن ذلك. فنبي الله سليمان عليه السلام انتفع بكلام الهدهد، وسمع منه واستفاد منه. وكذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان يستشير في غزوة بدر، استشار أصحابه أين ينزل الجيش، فأشاروا إلى موضع الماء وأن يحجزوا الماء عن قريش بحيث لا يستطيع جيش قريش أن يصل إلى الماء. وكذلك في غزوة أحد استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هل يقاتلون داخل البلد أو يخرجون للقتال خارج المدينة، ورغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أن يكون القتال داخل المدينة، إلا أنه نزل على رأي غالبية أصحابه ممن أشاروا عليه أن يخرج للقتال خارج المدينة. ثم في غزوة الخندق أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام مشورته، إلى غير ذلك من المواقف في سيرته المشرفة عليه الصلاة والسلام. فهنا نبي الله موسى عليه السلام استشار قومه، فعلماء بني إسرائيل أخبروه أن السبب في هذا أنهم خالفوا وصية نبي كريم من أنبياء الله تعالى، وهو نبي الله يوسف، عهد إليهم ألا يخرجوا من مصر حتى يحملوا عظامه معهم. وهنا شراح الحديث قالوا العظام هنا بمعنى البدن، من باب إطلاق يعني الجزء وإرادة الكل، كما نقول تحرير رقبة يعني تحرير إنسان كامل، تطلق الرقبة ويراد بها الإنسان، فهنا العظام المراد بها البدن أو الجسد. وجاء هذا الاستعمال في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر قال له الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله نصنع لك منبرا تحمل عليك عظامك، يعني يحمل بدنك أو جسدك الشريف عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا الفائدة يعني أن مخالفة وصايا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أسباب الحيرة وانسداد طرق النجاة، وأن امتثال وصايا الأنبياء والاستجابة لها والعمل بما فيها أنه يفتح للإنسان طرق النجاة والسلامة من عدوه. فعندما امتثلوا لهذه الوصية وحفروا واستخرجوا قبر وعرفوا موضع قبر نبي الله يوسف عليه السلام، واستخرجوا جسده عليه السلام معهم، أضاء لهم الطريق مثل ضوء النهار، وصاروا يعرفون طريقهم ويستدلون به على طريق وصولهم. كذلك مما يستفاد من الحديث علو الهمة واغتنام الفرصة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عجز هذا أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل، فأشار إلى علو الهمة واغتنام الفرصة. فينبغي للمسلم أن يكون عالي الهمة، يعني إذا كان عنده تعارض بين أمر من أمر الدنيا وأمر الآخرة فالآخرة خير وأبقى، ثم في أمر الآخرة لا يقنع الإنسان بالقليل، وإنما يسعى قدر جهده ليحوز أعلى المراتب وأحمل المنازل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد أن الإنسان إذا دعا الله تعالى بدخول الجنة لا يسأل أدنى منازلها ولا أقل مراتبها، وإنما يسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. والصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الجنة وأن الجنة لها أبواب 8 أبواب، فمنها باب الصلاة، من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصوم دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وهكذا. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهل على المرء من بأس أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال أنت ممن يدعى من هذه الأبواب كلها يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فعلت همته أنه لا يرضى أن يناديه باب واحد من أبواب الجنة ليدخل منه، بل يريد أن ينادى من جميع أبواب الجنة أن يدخلها وتكون أبوابها كلها مفتحة أمامه ويدعى لدخولها من جميع تلك الأبواب، وذلك لمشاركته رضي الله عنه وأرضاه في جميع أبواب الخير وأبواب الأجر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونسأل الله تعالى أن ينجي أهلنا وإخواننا في الشام ومصر وسائر البلاد. اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.